الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في أكل اللحم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقطع اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود: وليس هو بالقوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل اللحم. هذه التراجم التي مرت في كتاب الأطعمة هي من آداب الطعام، وابتداء من هذه الترجمة تتعلق بالأطعمة نفسها، أي الأشياء التي تؤكل والذبائح التي تؤكل. فإن الكتاب هو كتاب الأطعمة، وقد مر في الأبواب السابقة وفي الدروس الثلاثة الماضية ما يتعلق بالآداب، وابتداء من هذا الباب يتعلق بنفس الأطعمة الذي هو موضوع أصل الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة. وبدأ باللحم لأن تميزه في الأطعمة، ولأن الطعام أو الأطعمة في الغالب إنما يراد بها الذبائح، بخلاف الأشياء التي هي من الحبوب والزروع وما إلى ذلك، فهذه وإن كانت من أطعمة إلا أن التي لها أحكام وفيها يعني أشياء تخصها هي الذبائح واللحم. ولهذا جاء في القرآن إحلال طعام أهل الكتاب لنا، والمقصود من ذلك الذبائح، وليس المقصود من ذلك الحبوب، لأن تلك لا إشكال فيها، وهي تحل من كل من جاءت منه، حتى من المجوس ومن عبدة الأوثان، لأنه لا تعلق فيها بذكر الله عز وجل الذي هو مطلوب على الذبائح. وإنما جاء في القرآن إحلال طعام أهل الكتاب لنا، والمقصود من ذلك الذبائح. كذلك هنا أكثر ما في هذا الباب أو كل ما يتعلق بهذا الباب من الأطعمة هو يتعلق بالذبائح، لأن الأمور الأخرى التي هي غير الذبائح ما ليس فيها إشكال وليس فيها خفاء، والأمر فيها واضح، وهو مما أحله الله عز وجل للمسلمين. أورد أبو داود في هذه الترجمة باب أكل اللحم حديث عائشة، حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها وراها أنها قالت: لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من فعل الأعاجم، وانهسوه نعم بأسنانكم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. انهسوه، النهس هو الأخذ بأطراف الأسنان والقطع بأطراف الأسنان. والحديث ضعيف لأنه من رواية أبي معشر نجيح المدني، وهو ضعيف، وقد جاء الحديث في جواز ذلك أنه كان يحتز بالسكين، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحتز اللحم بالسكين، يعني يقطعه. ومعلوم أن السكين إذا احتج إليها لكون الطعام مثلا اللحم يعني ليس بنضيج، وإنما فيه كونه نيئا يعني لم يستوي تماما، وقطعه باليد فيه صعوبة، فإنه يقطع بالسكين. وكذلك إذا كان حارا الأيدي يصعب عليها أن تمسه وأن تقطعه وهو شديد الحرارة، فإنه أيضا يقطع بالسكين. فالحاصل أنه أن قطعه بالسكين للحاجة إليه أنه لا بأس بذلك، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الحديث الذي فيه النهي عن قطع اللحم بالسكين فإنه حديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر كما أشرت أن السكين عندما يحتاج إليها فإنه لا بأس باستعمالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يحتز اللحم السكين أن يقطعه. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي معشر. عن أبي معشر وهو نجيح المدني وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة خالته رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وليس هو بالقوي. يعني الحديث ليس بالقوي هو ضعيف. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم فقال أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل. ثم أورد أبو داود الحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم. فآخذ اللحم بيدي من العظم يعني أنه كان يعني العظم يعني يستخرج اللحم الذي عليه بيده ثم يذهب به إلى إلى إلى فمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يعني ينهس يعني أنه يأخذ العظم والذي عليه بقية اللحم أو العظم الذي عليه شيء من اللحم وينهسه نفسا يعني بأسنانه. ومعلوم أن هذا فيما إذا كان اللحم الذي على العظم قليل وأنه سيستنفده ويأكله وليس معنى ذلك أنه يستعمله ثم يتركه وهو لم يكمله وإنما يأخذ على قدر ما يستفيد منه لا يعني يأخذ شيئا أكثر من حاجته ثم يلقيه فلا يستفاد منه لأنه قد استعمله بثيف ونهس منه وإنما يخفف اللحم الذي على العظم بحيث الإنسان إذا أراد أن ينهس فإنه يستنفذه ولا يبقى منه شيء. فقال أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. أدني العظم من فيك يعني يقربه يعني وينهس اللحم الذي عليه والنهس هو الأخذ بأطراف الأسنان بخلاف النهش فإنه يعني في التمكن يعني في من الأسنان وأما النهس فهو يعني أقل لأنه أخذ بأطراف الأسنان. فإنه أهنى يعني هنيئا وأمرى يعني أنه أنه سائغ وأنه يعني محمود العاقبة. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو الطباع ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن ابن علية. ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن معاوية. عن عبد الرحمن معاوية هو صدوق سيء الحفظ. نعم. أخرج له أبو داود بن ماجة. أبو داود أخرج له أبو داود بن ماجة. عن عثمان بن أبي سليمان. عن عثمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجة. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن صفوان بن أمية. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل. قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل. وقوله هنا مرسل هذا بالاصطلاح العام للمرسل وهو رواية الراوي عن من لم يلقه أو من عاصره ولم يسمع منه الذي هو مرسل الخفي. فالمرسل المشهور عند المحدثين ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ولكن هذا الذي معنا من كون عثمان هذا لم يسمع من صفوان وأنه مرسل أي من قبيل الانقطاع وعدم الاتصال, فهذا يقال له مرسل. والإرسال بهذا المعنى يأتي في جميع طبقات الإسناد, في جميع طبقات الإسناد يأتي كون رواية الراوي عمن لم يلقى أو لقيه ولكنه لم يروي عنه الذي هو المرسل الخفي, الذي هو المرسل الخفي, هذا يأتي في جميع طبقات الإسناد. أما المرسل المعروف في اصطلاح المحدثين والمشهور فهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, فالذي معنا ليس من قبيل ما هو المرسل المشهور باصطلاح المحدثين, وإنما هو المرسل بالمعنى العام الذي فيه الانقطاع, ولهذا قال يرسل عن فلان أو أرسل عن فلان, وليس المقصود أنه أضاف الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام. وما فيه من كون أنه ينهس والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النهس هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه يعني كونه يعني ينهس يعني من العظم ويأكل من اللحم الذي على العظم, وكان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عراق الشاة. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة, والمقصود بالعراق يعني قيل أنه جمع عرق أو عرق, والعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم, عليه بقية لحم أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذ ذراع الشاة وعليه بعض اللحم فيأكل منه وينهس صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن أخذه عليه الصلاة والسلام إنما هو للشيء الذي أن الذي يأخذه الآكل من العظم هو على ما كان على قدر حاجته, لأنه يأخذ قطعة كبيرة ثم يأخذ منها ثم يتركها ويلقيها, وإنما المقصود من ذلك أنه يأخذ على قدر حاجته. فالحديث الذي مر والذي فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينهس من العظم الذي من اللحم الذي على العظم يشهد له حديث مسعود هذا الذي معنا, والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان أحب العراق إليه عراق الشاة أي العظم الذي عليه بقية اللحم, والعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم. وقد جاء في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيه من أجل أتوهما ولو حبوا, ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يعني لو كان يعلم المنافق أن المسجد فيه لحم يوزع أو يؤكل, ولو كان ذلك اللحم يسير لجاء إلى العشاء من أجل أن يحصل اللحم, لأنه يريد الدنيا ولا يريد الآخرة, لأنهم يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي داود. عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زهير. عن زهير وهو بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعد بن عياض. سعد بن عياض هو صدوق خرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي. صدوق خرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. زهير سماعه من أبي إسحاق بأخره. نعم. بس كما هو معلوم يعني الحديث الأول الذي مضى يعني كل واحد منهما شاهد الآخر. كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة. نعم. في هذا الزيادة كيف؟ حيث هو كان يعني قضية كونه يعجبه الذراع جاء أيضا في حديث آخر قضية الشاة التي سمت. سيأتي لك بنفس السند. أين؟ نفس السند هذا؟ أي. طيب أما يعني شواهد قوية أو متابعات أو نعم يعني عن المسعود هو إيه؟ طبعا هذه متابعات إذا كان الصحابي واحد والشواهد إذا كان الصحابي مختلف. لا من نفس السند سيأتي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. إذن هذا يعني إذن الشواهد لأن الآن الإسناد الاتفاق بس في أوله ولا الباقي الاختلاف في أوله ولا الباقي كله متفق. ومعلوم أن الكلام الذي فيه إنما هو في أعلاه وليس في أوله كونه قال فيه أنه مرسل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسمى في الذراع وكان يرى أن اليهود هم سموه. ثم ورد أبو داود الحديث بطريقة أخرى وفيه عن ذكر الذراع والذراع يعني هو الذي فوق الأكارع وهو الذي الذي عليه اللحم ولحمه كثير بخلاف الكراع الذي هو الساق الذي هو ليس عليه شيء من اللحم. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع يعني السم وضعوه له في الذراع لأنها كانت تعجبه فوضعوه في الشيء الذي يعجبه. وكان يرى أن اليهود هم سموه. نعم اليهود هم الذين سموه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي داود بهذا الإسناد. يقول السائل هل هذا الحب شرعي يسن الاقتداء به كحديث كان أحب اللباس إليه القميص وأحب الشيء إليه الذراع؟ والله لا شك ما كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون محبوبا للإنسان كما جاء كما سيأتي عن أنس أنه قال فما أحببت الدبة إلا يومئذ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبة ويحرص عليها أحبها أنس فكان يحبها ويحرص عليها. ويساب على هذا الفعل لا شك لكل امرئ ما نوى. هل يقال أن النهس سنة خصوصا وأنه مستقبح في بعض الجهات والأعراف؟ ما هناك يعني خير وأفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان هذا فعله وهذا إرشاده فقد فعل بنفسه وأرشد غيره إلى ذلك. ومعلوم أن الخير كل الخير في السير على منواله. ومعلوم أن أخذ العظم الذي عليه شيء قليل هذا سيختص به الإنسان يعني يكون فيه شيء لو أن الإنسان أخذ شيء كثير وقطع منه ثم رجعه لأن هذا قد ما تقبله النفوس يعني يكون إنسان يعني يأخذ منه بفمه ثم رجعه فإن رجعه إلى الطعام يعني ما يقبل غيره وإن رماه في الأرض يعني أتلفه على الناس إن رماه على يعني خارج الصحفة التي فيها الطعام يعني معناه أنه أفسده على الناس لكن يأخذ يخفف العظم أقول يخفف العظم اللحم الذي على العظم بحيث يكون يستوعبه الإنسان ويستنفده. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان يحرص على أن يعني ينهس من العظم. بالنسبة ما ذكرناه من الشواهد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه الذراع أو رفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نفسه يعني نفس القصة هذه اللي حصل فيها السم أخبره الذراع. أنا تكلم الذراع. نعم تكلم الذراع بأنه مسموم. قال رحمه الله تعالى: باب في أكل الدباء. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مع شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. ثم أورد أبو داود: باب في الدباء. والدباء هو القرع، وقد مر بنا قريبا الأنبذة، الأوعية التي كان ينتبذ بها، وأن رسولناها عن الدباء، وعرفنا فيما مضى أنهم كانوا يمخرون ويستخرجون اللب الذي في وسطه، ثم ييبسون هذا الغلاف فيكون وعاء يضعون ينبذون فيه الأنبذة. فالدب هو القرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه خياط لطعام صنعه له، فذهبت معه. وذهاب أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم إما لكونه كان خادمه، أو لكونه تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب الطعام يعجبه أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحضر معه، فقدم لهم طعاما فيه شعير ويعني ومرق وفيه دبة. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يتطلب الدبة من جوانب الصحفة، أي من الجهة التي تليه، لكن لما رآه يأخذ من يمين وشمال في الجهة التي تليه من الجوانب علم بأنه يعجبه، أي أنس بن مالك رضي الله عنه. فكما وقد جاء في البخاري، الحديث البخاري وفيه زيادة، فقال: فجعلت ألقيه إلى جانبه، كان يأخذ الدبة ويلقيه في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، في جهته صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رآه يعجبه، رأى الرسول يعني يأخذ من جوانب الصحفة، فعلم بأنه يعجبه، فصار يأخذ الدبة من جهته ويلقيه إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أحببت الدبة إلا يومئذ، يعني معناه أنه من حين ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه صار يعجبه. نعم. قال: حدثنا القعنبي. والقديد هو اللحم الذي قد ويعني جعل عليه ملح ويبس في الشمس وادخر، لأنهم كانوا يفعلون هذا ويدخرون من اللحوم بهذه الطريقة، يعني كونهم يقدونه. والقد هو القطع بالطول، يعني كونه يعني يصير يعني مثل الحبل، ثم ينشرونه على الحبال حتى ييبس، وإذا يبس وصار يابسا جمعوه في كيس، وصاروا يستخرجون منه عندما يريدون أن يأكلوا في أي وقت من الأوقات، استخرجوا من هذا اليابس وطبخوه وأكلوه. هذا هو القديد، لحم يعني ذر عليه الملح وقد ويبس في الشمس حتى إذا يبس ادخروه وصاروا يأكلونه في أوقات مختلفة، لأنهم لو تركوا اللحم على هيئته ينتن في فترة وجيزة، لكن بهذه الطريقة كون يصير معه ملح وييبس يبقى ولا يصيبه، يحصل له يعني شيء من التعفن. قال: حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، محدث فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو ابن أخي أنس بن مالك لأمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه، فهو عم لإسحاق، عم لأم، لأن أبا طلحة تزوج أم سليم وأتت له بأولاد، ومنهم عبد الله، ومن أولاد عبد الله إسحاق، فإذا هو عمه لأمه، فهو يروي عن عمه لأمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود التي هي من أعلى الأسانيد عنده. يسألون عن القرع والدباء وهل بينهما فرق؟ ما أعلم بينهما فرق، أقول ما أعلم بينهما فرق، لأن الدبة كما هو معلوم أنواع وليس نوعا واحدا، وفيه أيضا يقال في يقطين مثل عليه شجرة من يقطين لأنها من فئة الدبة والقرع. أجل في المراد ما دام أنها أنواع، يعني من ناحية الأشكال يعني هو كله يجمع، يعني كله قال دبة وقال قرع، لكن يعني ليس على هيئة واحدة وعلى شكل واحد. هنا أنس يقول إن خياطا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالسائل يقول ما حكم الذهاب مع المدعو إلى الطعام؟ إذا كان صاحب الطعام يعني يفرح بمجيئه فإنه لا بأس بذلك، وإلا فإنه يستأذن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المناسبات، فإنه استأذن لبعض من كان معه ممن لم يدعى. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الأكل من جوانب الصحفة إذا أعجبك شيء منه؟ كما هو معلوم يعني احنا قلنا انه من الجوانب التي تليه، الجوانب التي تليه ما هي بالجوانب التي، لانهم العدد قليل وليس هناك احد يعني مشارك الا انس والرسول وانس، ولا ندري هل صاحب الطعام ايضا معهم او انه ليس معهم، هل اكل معهم لا ندري، لكن الجوانب التي تليه الجوانب التي في جهته، فاذا كان المدعوين قليل واخذ من الجوانب التي تليه ما في بس، وإما كانوا كثيرين ومتراصين فكل يأخذ من جهته ولا يتعدى إلى جهة غيره. قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب في أكل الثريد. قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا المبارك بن سعيد عن عمرو بن سعيد. عمرو ولا عمر؟ ما أدري. وجدت عمر بن سعيد. عمر بن سعيد إيش؟ ابن مسروق الثوري أخو سفيان. أخوه؟ هذاك الأول منه؟ المبارك بن سعيد. هذا هو، هذا أخوه. عن؟ هذا أخو سعيد أخو. وهذا الثاني. والثاني إيش؟ مكتوب عندنا عمرو بن سعيد. عمرو. أي هو عمر؟ وهو اللي وجدته في التقريب عمر بن سعيد. النسخة الإخوان اللي معهم عمر. يعني وجدت عمرو بن أخوان؟ سعيد. أخوان؟ لا في عمرو. في عمرو بن سعيد اللي كان يروي عن هذا الرجل هو وذكره في ترجمته تهذيب الكمال عمر بن سعيد أخو سفيان بن سعيد. غير يعني كلهم أخوان؟ إيه؟ يعني أخوان المبارك بن سعيد، سعيد عن عمر بن سعيد، عمر بن سعيد. عن عمر بن سعيد؟ نعم. ما أدري، لكن أنا شفت في التقرير يعني شخص آخر يعني الذي هو عمر بن سعيد، ما أدري عاد هو ولا وأنت رأيت في تحفة الأشراف؟ وجدت في تحفة الأشراف؟ ايه؟ عمر بن سعيد؟ نعم. خلاص إذا كان عمر في تحفة الأشراف وفي تهذيب الكمال. طيب إذا عمر بن سعيد ما دام في تحفة الأشراف. من هو شيخ عمر هذا؟ من هو شيخه؟ عن رجل من أهل البصرة. رجل. عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيث. قال أبو داود وهو ضعيف. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. والثريد هو الذي يكون فيه اللحم مع الخبز، اللحم مع الخبز هذا يقال له ثريد، والخبز يعني يفت يعني حتى يعني يكون يعني قطعا صغيرة ثم يطبخ ويكون معه اللحم، فهذا هو الثريد الذي هو من خير الطعام أو من أحب من خير الأطعمة. والحديث الذي أورده أبو داود هنا ضعيف، ولكنه قد جاء ما يدل على تفضيل الثريد على غيره، كما جاء عن في حق عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا يدل على تفضيله وعلى يعني تميزه على غيره. لكن هذا الذي فيه كون الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الحيس والثريد من الثريد من الخبز والثريد من الخبز، نعم قال هو ضعيف، نعم لأن فيه الرجل المبهم، نعم. قال حدثنا محمد بن حسان السمتي، محمد بن حسان السمتي هو صدوق لي الحديث خرج أبو داود، صدوق لي الحديث خرجه أبو داود، الجمع بين العبارتين يعني هو معناه أنه فيه لين، صدوق فيه لين، يعني لين الحديث إذا جاءت مستقلة طبعا هي أقل من مقبول، أقل من مقبول، ولكنها إذا جاءت يعني معناه أنه فيه لين، مثل ما قال صدوق له أوهام، صدوق له أخطاء، صدوق له كذا. عن المبارك بن سعيد، المبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد، المبارك بن سعيد المسروق الثوري وهو صدوق خير أبو داود والترمذي والنسائي، صدوق خير أبو داود والترمذي والنسائي. عن عمر بن سعيد، عن عمر بن سعيد وهو ثقة خير مسلم وأبو داود والنسائي، ثقة خير مسلم وأبو داود والنسائي. عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة، عن رجل من أهل البصرة هو مبهم عن عكرمة، نعم مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية التقذر للطعام. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال: لا يتحلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية. ثم ورد أبو داود باب في كراهية التقذر للطعام، التقذر نعم، باب في كراهية التقذر للطعام، يعني كونه يعني بعض الأطعمة يعني يقدرها ويتقذر منها أو يتحرج منها، وهي مما أحل الله إذا كانت النفس يعني ما تعافه، أما إذا كانت النفس تعافه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يلزم الإنسان يأكل يعني الشيء الذي يكرهه والذي لا تميل إليه نفسه، لأن من الناس من إذا أكل شيئا يعني لا تميل نفسه يتقيأ لأنه ما يرتاح له، فليس كل طعام تشتهيه النفوس تتفق النفوس على اشتهائه وعلى الرغبة فيه، فالنفوس متفاوتة، ولهذا مر بنا وكذلك سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفسه عافت أكل الضب وأكل بين يديه، أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أورده أبو داود يعني في شيء ليس من هذا القبيل، الذي يكون النفس يعني تعافى أو النفس يعني ما تقبله لأنها ما ألفته، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يألف الضب مع أنه حلال ومباح ولا شيء فيه، وقال: لعلك تكره، قال: نعم، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بالذي نفسه في نفسه والذي يجده حيال الضب وأنه لا يشتهيه ولا يرغبه وأنه لم يكن بأرض قوم وإن كان مباح. وأرد أبو داود حديث هلب ابن هلب إيش قيل اسمه يزيد وهلب لقب الصحابي هلب ايش قال؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مساله رجل فقال ان من الطعام طعاما اتحرج منه فقال لا يتحلجن في صدرك شيء. ان من الطعام طعاما اتحرج منه يعني هو من المباح والحلال لكن يعني يتحرج منه, فقال لا يتحلجن في نفسك شيء يعني لا يكون في نفسك يعني ضيق او حرج منه, لانك ان فعلت ذلك ضارعت النصرانية يعني ان يعني معناها اذا حصل شيء من هذا فتكون ضارعة النصرانية اي ماثلتهم في تشددهم وفي تعنتهم, ويعني كما قال الله عز وجل رهبانية ابتدعوها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زهير عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قبيصة بن هلب. عن قبيصة بن هلب وهو مقبول. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه رضي الله عنه هو صحابي. أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. ثم رد أبو داود باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها. الجلالة هي التي تأكل العذرة الدابة التي فيها مباحة الأكل مباحة اللحم وهي تأكل العذرة وهي النجاسات, فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها وعن ألبانها ولكنها كما جاء تحبس أي وتعلف علفا طيبا, وإذا طاب لحمها فإنها تؤكل وإذا طاب لحمها فإنها تؤكل. نعم. حديث إيش؟ نهى ابن عمر. حديث ابن عمر نهى رسول الله عن أكل الجلالة وعن ألبانها. وألبان نعم. وألبانها لأنها يعني استعملت النجاسة ويعني يكون فيها يعني هذا القدر, وهذا فيما إذا كانت أكثر طعامها ذلك الشيء, وأما إذا كان طعامها يعني طيبا ولكنه حصل أن أكلت يعني شيئا قذرا وهو شيء قليل يعني مغمور فإن ذلك لا يؤثر, لأن ما يقال لها جلالة بمعنى أن طعامها الجلة التي هي العذرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن عبده. عن عبده بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله. نعم ابن يسار. ابن يسار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عنة بن إسحاق لا تضر. نعم لأنه جاء يعني من طرق. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبن الجلالة. ثم ورد حديث ابن عباس نهى عن لبن الجلالة يعني واللحم واللبن كل منهما كلهما سواء. نعم. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى هو محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي عامر. أبي عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام عن قتادة. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة من دعامة السدسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس فقد مر ذكرهما. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرني عبد الله بن جهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، هذا فيه الركوب وفيه أيضا شرب اللبن واللحم، قد سبق المرة يعني ما يتعلق بالركوب. نعم. وجهه الركوب العرق، لأن العرق يتحلل العرق من جسمها فيصيب الإنسان نجس، لأن المادة المأكولة نجسة، لكن استحالة إلى عرق. وهذا لأنه يعني هو النهي من العلماء من قال أنه ليس للتحريم بل هو للكراهة، وذلك يعني لكونها يعني أكلت يعني هذه المادة، فالمقصود الركوب هو من أجل العرق، فسبق مر بنا هذا. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج. أحمد بن أبي سريج هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. عن عبد الله بن جهم. عبد الله بن جهم هو صدوق أخرج أبو داود. صدوق أخرج له أبو داود. عن عمرو بن أبي قيس. عن عمرو بن أبي قيس وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أيوب السختياني. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. يقول الأخ هل تعتبر البهائم التي تأكل الأوراق وحول الزبائل تعتبر جلالة؟ لا، الأوراق ما هي نجسة، أكل الأوراق ما يؤثر. الجلالة التي ظاهر يعني تأكل العذرة فقط، أما إذا كانت تأكل عذرة وتأكل يعني مثل هذا الآن يسأل يقول إذا كان الغالب عليها العذرة فهذه التي الجلالة، وأما إذا كانت أنها تأكل يعني علف وتأكل أشياء ومما تأكله أيضا الجلة التي هي العذرة فهذا لا يؤثر، يعني مجرد أن يكونها يعني أكلت يعني شيئا قليلا. نعم. هذا يسأل عن الدجاج فإنه أحيانا يأكل من عذرته. عذرة الدجاج يعني كما هو معلوم يعني طاهرة ليست نجسة، كل ما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهر، كل ما أكل اللحم روثه ولحمه وبوله طاهر، هذا ما قال نجس، وإنما النجاسة يعني في عذرة الإنسان وعذرة الدواب التي لا يؤكل لحمها هذه اللي تكون نجسة. يقول وكم يوما ننتظر حتى نأكلها؟ بالنجاة يقول 3 أيام تترك 3 أيام، وقيل أنها تترك مدة حتى يطمئن إلى طيب لحمها. هنا يقول الخطابي كره ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وقالوا لا تؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله، وقد روي في حديث أن البقرة تعلق 40 يوما ثم يؤكل لحمها وتعلف، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاجة 3 ثم يذبحها، وقال إسحاق بن راهوية لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا، وكان حسن البصري لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة، وكذلك قال مالك بن أنس. أشكل الركوب، وهذا الأخ يقول الحمر الأهلية لا تؤكل ومع ذلك تركب. نعم، يعني الحمر الأهلية تركب، ولهذا يعني هو من أجل هو كراهة يعني كما هو معلوم، يعني المقصود الركوب أنه من أجل الكراهة ما من أجل أنه محرم. قال رحمه الله تعالى باب في أكل لحوم الخيل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. باب في أكل لحوم الخيل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. ثم أورد أبو داود باب في أكل لحوم الخيل, يعني أن ذلك سائغ وأنه مباح, وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم, وجاء أحاديث يعني في عدم أكلها, ولكن الصحيح هو الأحاديث التي جاءت في أكلها فإنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر نهاهم عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن لهم في الخيل, أي أكل لحوم الخيل. فدل هذا على أن الحمر الأهلية لا يجوز أكل لحمها, وأن الخيل يجوز لحم أكلها, وأنه مباح وأنه لا بأس به. نهانا رسول الله. ومن العلماء من قال بعدم أكلها لأنه جاء ذكرها في القرآن مقرونة بالبغال والحمير, قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون, فيعني جمع بينها وبين البغال والحمير وهي محرمة الأكل أي البغال والحمير. لكن كما هو معلوم إنما ذكر هنا الركوب, وأن الركوب يكون لهذه ولهذه, وليس في ذلك تعرض للحم. وأما اللحم جاء في أحاديث أخرى يعني ما يدل على حل الخيل وتحريم لحوم الحمر. الحمر الأهلية, طبعا الحمر الأهلية ليس الوحشية, الوحشية أكلها حلال. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن علي. محمد بن علي بن حسين الباقر هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أنه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير, فنهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. ثم ورد أبو داود حديث جابر أنهم ذبحوا يوم خيبر البغال والحمير والخيل والبغال والحمير, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينههم عن الخيل, فدل على تحريم البغال والحمير وعلى إباحة الخيل. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. حماد هو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. موسى بن إسماعيل حماد. هذا رباعي, هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير, زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. قال أبو داود وهو قول مالك. قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. قال أبو داود وهذا منسوخ, قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, منه ابن الزبير وفضالة بن عبيد وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وسويد بن غفلة وعلقمة, وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذبحها. ثم ورد أبو داود حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير, نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير, وهذا فيه إلحاق الخيل بالبغال والحمير, لكن الحديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو النهي, وإنما الذي جاء الإذن كما سبق أن مر في الأحاديث الصحيحة. وأما هذا هو حديث غير صحيح أي الذي فيه النهي. نعم. نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير, زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. وكل ذي ناب من السباع, طبعا كل ذي ناب من السباع هذا ثابت, يعني كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع, يعني جاء ما يدل عليه, وكذلك الخيل والبغال جاء ما يدل عليها, وإنما المحذور والإشكال فيما يتعلق بالخير، فالحديث الذي مرت تدل على صحة ذلك وأنه لا بأس به، وهذا الحديث يدل على عدم الأكل ولكنه حديث ضعيف. قال أبو داود وهو قول مالك. نعم ما مالك. نعم تحريم الخيل. نعم تحريم. نعم قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. وليس العمل عليه يعني على هذا الحديث الذي فيه النهي، يعني لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه يعني على الحديث الذي ذكر، وليس المقصود العمل عليه يعني على لحوم الخيل. قال أبو داود وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منسوخ يعني لو كان ثابتا، لكنه مو ثابت، قد أكلها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث نفسه قال نحرنا ذبحنا يعني خيلا فأكلناه، عن عدد أربعة من الصحابة واثنان من التابعين، اثنين من التابعين. منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة. قال حدثنا سعيد بن شبيب. سعيد بن شبيب هو صدوق أبو داود النسائي. صدوق أبو داود النسائي. وحيوة بن شريح الحمصي. حيوة بن شريح الحمصي ثقة صحيح البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. قال حيوة عن بقية. بقية ابن الوليد وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وهو يدلس. نعم. عن ثور بن يزيد. ثور بن يزيد ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن صالح بن يحيى بن المقدام. صالح بن يحيى بن المقدام وهو لين أخرج له أبو داود. عن أبيه وهو مقبول. صالح أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. صالح أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه. نعم. وهو ثور أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. مجهول الحال. أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جده. عن جده المقدام معدي كلب رضي الله تعالى عنه وصحابي أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. والصحابة منه ابن الزبير. ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أول مولود ولد بعد الهجرة، لأنه ولد في قباء أول ما قدموا إلى المدينة. وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وفضالة بن عبيد صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وأنس بن مالك. وأنس بن مالك مرة ذكره. وأسماء بنت أبي بكر أخرج له أصحاب كتب الستة. وسويد بن غفلة تابعي مخضرم، وقيل إنه قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من المخضرمين. قيل إنه عاش 130 سنة، وذكر في ترجمته أنه كان وعمره 120 يصلي بالناس التراويح. عمره 120 سنة ويؤم الناس في صلاة التراويح في رمضان. وعلقمة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعلقمة بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها. وكانت قريش في عهد رسول الله تذبحها، يعني أن هذا كان موجود في الجاهلية وأقره الإسلام. قال رحمه الله تعالى باب في أكل الأرنب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة رضي الله عنه بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. ثم ورد أبو داود باب في أكل الأرنب. والأرنب هي من الصيد، وأورد أبو داود حديث أنس أنه كان غلاما حزورا، أي أنه كان يعني ماهرا، ولهذا صاد هذه الغزال وأتى بها إلى أبي طلحة، فأرسل عجوزها إلى أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها، يعني قبل يعني عجوزها يعني هدية. والعجز هو المؤخر الذي فيه الوركان والرجلان. نعم. قال: كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها. يعني شويتها يعني انضجت يعني عن طريق الشيء. فشويتها فبعث معي أبو طلحة رضي الله عنه بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة هو زوج أمه أم سليم. فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. فقبل يعني هذه الهدية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن هشام بن زيد. هشام بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. والحديث رباعي، هذا الإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال: حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد قال: سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول: إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بالصفاح، قال محمد: مكان بمكة، وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبد الله بن عمر ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جالس، فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو أنه جاءه طجن وقد اصطاد أرنبا، فقال له: ما تقول؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأرنب فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض. وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بأكلها ولا أكلها بل نهى عن أكلها، لم يأكلها ولم ينهى عن الأكل. والحديث الذي مر حديث السابق قبل هذا فيه أنه قبلها، أي الهدية التي أهداها له أبو طلحة. والحديث الذي فيه أنه هذا الثاني الذي فيه أنه لم يأكلها ولم ينهى حديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الثابت هو الأول الذي أنه قبلها صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن خلف. يحيى بن خلف هو صدوق رجل مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن خالد. عن محمد بن خالد وهو مستور أخرج له أبو داود. مستور يعني مجهول الحال أخرج له أبو داود. عن أبي خالد بن الحويرث وهو مقبول أخرج له أبو داود. وهو مقبول أخرج له أبو داود. عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ففيه هذان الشخصان وهما محمد بن خالد وأبوه. محمد بن خالد مجهول الحال وأبوه مقبول، فهو غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب في أكل الضب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله: وزعم أنها تحيض، ما مدى صحة هذا القول؟ ما أدري، أقول هو يعني ما أدري من قاله، هل هو عبد الله بن عمر؟ لكن ما أدري عن صحته، لا أدري عن صحته، هل هي تحيض أو ما تحيض؟ هل هذا حديث خير اللحم ما جاور العظم؟ لا أدري. هل ورد في فضل ليلة النصف من شعبان فضل خاص؟ لا، ما ورد، ما ثبت فيها شيء، لم يثبت في فضلها شيء يخصها. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كتب في ذلك مقالا طبع مع مقالات أخرى بعنوان التحذير من البدع، وهي تتعلق بليلة نصف شعبان وليلة الإسراء والمعراج وكذلك المولد وكذلك الرؤيا التي زعم خادم الحجرة المسمى الشيخ أحمد أنه رآها. وهذه الأمور الأربعة كتب فيها الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه يعني مقالات بين فيها عدم صحتها وطبعت في رسالة بعنوان التحذير من البدع, رسالة صغيرة بعنوان التحذير من البدع تشتمل على أربعة على هذه المقالات الأربعة. ما مدى صحة الاستدلال بكون الحديث ليس عليه العمل؟ إذا كان ضعيف ما في إشكال, يعني مثل ما قال أبو داود هنا وليس العمل عليه, يعني على هذا الحديث ضعيف, وإنما العمل على الحديث الصحيح الذي فيه الأكل من الذي هو أكل لحوم الخير. شرح بعض العلماء عند قوله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فقال إن هذا الطعام كان خاصا له وله أن يأكل من أي جهة شاء, فما تعليقه؟ بس معه أنس مالك يؤكله, أقول معه أنس مالك يؤكله. وحتى الإنسان لو كان الطعام يخصه فإنه يأكل من جهته ويترك الباقي. في الترجمة كراهية تقدر الطعام, هل هذه الكراهية للتحريم؟ والله يعني ما أدري, لكن يبدو أنه يعني قد يتفاوت, يعني في أشياء تكون واضحة وأشياء يعني فيها خفاء, فالأشياء الواضحة يعني كل إنسان يتقدرها إذا كان مقصود بالتقدر أنه يعافها وهي مباحة هذا شيء يعذر فيه الإنسان, وأما إذا كان شيئا مباحا وشيئا حلال ثم يعني يعني يتقدره وليس ذلك من جهة أنه يعافه وإنما من جهة أنه يذمه ويعيبه يعني فيختلف عن, عن, عن غيره فيما إذا كان الشيء فيه خفاء. وعن كل ذي ناب من السباع هل يدخل فيه الفيل؟ ما أذكر, لكن الفيل يعني هل هو يعني يفترس بنابه أو يعني كذا ما أدري. رجل يريد أن يفتح محل إنترنت فهل يجوز له ذلك مع العلم بأن الإنترنت يستخدم في الخير والشر؟ والله ما دام أنه يستعمل في الخير والشر يمكن يجي ناس يستعملونه في الشر فيكون متعاون على الإثم والعدوان. الماء النجس إذا عولج بمواد فأصبح مثل الماء الطاهر من حيث الصفات فما حكمه؟ يعني أقول في هذا الزمان يقولون يعني أنه يعني يكون طهور يكون طيبا وأن يكون طاهرا إذا حصل يعني شيء يعني جعله يتحلل ويتحول إلى شيء آخر, ولكن يعني الشيء الذي معروف أن أصله نجاسة وأن كذا يعني النفوس ما تقبله. من يجمع القراء لقراءة القرآن عن الميت بأجرة أو بدون أجرة هل يستفيد الميت من هذا الفعل وما حكم استئجار القراء؟ كل ذلك غير مشروع, لا كونه يعني يجمعهم بأجرة ولا كونه يعطيهم يجمعهم ويعني يحسن إليهم بدون أن يؤجرهم, لأن هذا يعني عملا غير صحيح, والأعمال التي تصل إلى الأموات ينبغي أن يقتصر فيها على ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك مثل الصدقة ومثل الدعاء والصدقة والحج والعمرة, الشيء الذي ورد يفعل والشيء الذي لم يرد يمتنع عنه أو يكف عنه. هل يقاس على الجلالة النبات إذا سمد بسماد النجس أو سقي بماء المجاري مثلا؟ لا ليس كونه نعم مياه المجاري إذا كان مياه المجاري كله يعني معناه أنه كله نجس, لكن أن كونه يعني يسمد بشيء نجس ثم بعد ذلك يعني يأتيه الماء يعني شيئا فشيء, وعلى طول المكث يعني يتغير, يعني السند هذا يذهب, ما هو مثل النجاسة الذي يسقى بها دائما وأبدا. هل هناك حكمة معلومة في التفريق بين لحوم الحمر الأهلية والوحشية من جهة الأكل؟ الله أعلم. هل يقاس الاقتداء بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كمثل الخاتم والعمامة والإزار أم هناك تفصيل؟ كما هو معلوم الخاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعمله إلا لما قيل له أن الكفار لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما فاتخذه, فالذي يحتاج إليه مثل ما يحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم له أن يفعل ذلك, والرسول ما فعله ابتداء إلا لما قيل له هذا الكلام. وأما مسألة العمامة ومسألة اللباس فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه السعة في ذلك, والأمر في ذلك واسع, والمهم أن الإنسان يعني لا يخرج عن الهيئة التي يكون عليها أهل بلده إذا كانت صحيحة وأن اللباس صحيح, لأن مثل ذلك قد يعني يساء به الظن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل الضب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمنا وأضبا وأقطا, فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا, وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل الضب. والضب هو من دواب البر, و جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حله حيث أقر وأذن بأكله صلى الله عليه وسلم, ولم يأكله عليه الصلاة والسلام بنفسه لأنه لم يكن بأرض قومه, فكان يعافه ونفسه لا تشتهيه ولا تقبله لأنه لم يألف ذلك, ولكنه حلال مباح لأن خالد بن الوليد أكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقر على باطل, فلو كان غير حلال لما أذن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما أقر من أكله بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن خالته أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وأضبا وسمنا. نعم. وسمنا ايش بعد؟ سمنا واضبا واقطا. نعم. ايش بعد؟ فاكل من السمن ومن الاقط وترك الاضب تقذرا. فاكل من السمن والاقط وترك الاضب تقذرا, يعني انه ما قبلته نفسه وما اشتهاه, ومعلوم ان النفوس تتفاوت, فيكون الشيء تكرهه بعض النفوس وتحبه بعض النفوس وتشتهيه بعض النفوس, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكله وخالد رضي الله عنه أكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ايش بعده؟ وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله. وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدته, لأنه لا يقر على باطن, لا يقر على باطن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن السنة هي القول والفعل والتقرير, كل قول قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل فعل فعله رسول الله وكذلك ما فعل بحضرته وأقره وسكت عليه ولم ينكر ذلك, فإن هذا يفيد بأنه سائغ وجائز, لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العباد الأربعة من أصحابه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس وخالد بن الوليد أبناء الخالة، لأن عبد الله بن عباس أمه لبابة الكبرى أم الفضل، وأما خالد فأمه أيضا لبابة، وهما ابناء الخالة، وميمونة أم المؤمنين خالتهما، وميمونة أم المؤمنين خالتهما، خالة ابن عباس وخالة خالد. نعم هي لبابة صغر. نعم يعني اختان باسم واحد. هنا بس واحدة كبرى وواحدة صغرى. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن وليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقالوا: هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده، قال: فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر. ثم أرد أبو داود حديث خالد بن عباس خالد حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة أي خالته ميمونة أم المؤمنين، فقدم له ضب فأهوى بيده، وكان بعض النسوة التي في البيت قلنا: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فأخبروه بأنه ضب فكف يده عليه الصلاة والسلام، ولما كف يده قال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدنا عافه، يعني أنه ما ألفه هو معتاده ولم يكن بأرض قومه، وقال فأجد ما أعافه يعني نفسه تكرهه وما تميل إليه. قال ابن عب قال خالد: فاجفررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فدل هذا على أنه مباح وأنه حلال، لأن الرسول لم يقل أنه حرام، لما سأله قال حرام قال لا، يعني ليس بحرام. ثم أيضا كون خالد بن الوليد أكله بين يديه صلى الله عليه وسلم كل ذلك دال على حله وعلى إباحته وأنه لا مانع منه. وقوله أجدني أعافه يعني أكرهه، أي تكرهه نفسه ولا يشتهيه. نعم. ولم يكن بأرض قومي يعني مكة، لأن هذا الأخ فهم بأرض قومي قال بالمدينة، ونحن نجد الآن الضباب في المدينة. لا، هو مكة. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو أسعد اسمه أسعد وله رؤية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس مر ذكره. عن خالد. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال فأتي بضب محنوذ. محنوذ مشوي. المحنوذ هو المشوي. فجاء بعجل حنيذ أي مشوي في قصة إبراهيم مع ضيوفه. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به قال فلم يأكل ولم ينهى. ثم أرد أبو داود حديث ثابت بن وديعة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش يعني في سفر فأصابوا ضبابا يعني حصلوا ضبابا وصادوها فشوى ضبا منها وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عودا وجعل يعد أصابعه أصابع الضب وقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت ولا أدري من أي الدواب هي فلم يأمر ولم ينهى فلم يأكل ولم ينهى لم يأكله ولم ينهى عن أكله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنهم أصابوها وأنهم صادوها ومعلوم أن صيدهم إياها معناه أنها مباحة وأنها ليست بحرام. وقد جاءت الأحاديث التي مرت عن خادم الوليد في أنها مباحة وأنها ليست بحرام وأنها أكلت بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو لا يقر على باطل لا يقر على حرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلا أدري من أي الدواب هي هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم بأن الذين مسخوا لا يكون لهم نسل كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله لم يجعل لأمة مسخة نسلا. ومعنى هذا أن الأمة التي تمسخ تموت ولا تتناسل تموت دون أن تتناسل. وعلى هذا فإن هذه الدواب وهذه الحيوانات لا يقال إنها نتيجة مسخ يعني سابق وأنها متناسلة من مسخ من مسخ سابقا لأنه ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا. وعلى هذا فهذا القول الذي قاله هنا وقال لا أدري هي كذا وكذا وجاء أيضا في مواضع أخرى مثل هذا الكلام يدل على أنه قاله قبل أن يوحى إليه وأن يعلم بأن الأمم التي تمسح لا تتناسل وإنما تموت وتنقرض دون أن يكون لها نسل. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة هو الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد هو بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حصين. عن حصين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن وهب. عن زيد بن وهب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن وديعة. عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن الشبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن أكل لحم الضب. ثم رد أبو داود حديث عبد الرحمن بن الشبل رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب. فقد عرفنا في الأحاديث السابقة أنه أذن بأكله وأنه أكل يعني بين يديه فيحمل ما جاء من النهي على أنه للتنزيه وليس للتحريم. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي. محمد بن عوف الطائي هو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي في مسند علي. عن الحكم النافع. الحكم النافع هو أبو اليمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عياش. عن ابن عياش هو إسماعيل بن عياش وهو صدوق روايته عن الشاميين معتبرة وهو مخلط في غيرهم وهذا من روايته عن الشاميين وحديثه أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن ضمضم بن زرعة. عن ضمضم بن زرعة هو صدوق يهم أخرج له أبو داود بن ماجه في التفسير. أبو داود بن ماجه في التفسير. عن شريح بن عبيد. عن شريح بن عبيد وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن أبي راشد الحبراني. عن أبي راشد الحبراني وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن شبل. عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الحديث لا يقل عن الحسن، حديث ثابت. هو حديث حسن. قال رحمه الله تعالى: باب في أكل لحم الحبارة. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم حبارة. ثم ورد أبو داود: باب في لحم الحبارة. والحبارة نوع من الطيور وليست من ذوات المخالب، وهي مباحة وحلال. والحديث الذي ورد فيها حديث ضعيف، ولكنها ليست من قبيل تلك الطيور أو التي قال عنها الرسول أنه حرم كل ذي ناب السبع ونخلب من الطير، فليست من ذات المخالب، فهي مباحة وحلال. والحديث الذي أورده فيها أبو داود هنا حديث ضعيف. نعم. قال حدثنا الفضل بن سهل. الفضل بن سهل هو صدوق أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. صدوق أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي. إبراهيم بن عبد الرحمن المهدي صدوق له مناكير قيل من قبل الراوي عنه. صدوق له مناكير وهو أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن بريه بن عمر بن سفينة. عن بريه بن عمر بن سفينة وهو لقب واسمه إبراهيم، يعني هذا اللقب مأخوذ من الاسم بريه، بريه يعني واسمه إبراهيم، وهو مستور. أخرجه أبو داود والترمذي. وهو مستور أي مجهول الحال. أخرجه أبو داود والترمذي. عن أبيه عمر وهو صدوق أبو داود الترمذي. وهو صدوق أخرجه أبو داود الترمذي. عن جده سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب في أكل حشرات الأرض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا غالب بن حجرة قال حدثني ملقام بن تليب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. أنا أمن عن الصحابي تليب. نعم. ثم أرد أبو داود هذا الترجمة: باب في أكل حشرات الأرض. في أكل حشرات الأرض. حشرات الأرض هي الدواب التي منها مثلا القنفذ ومنها الضب ومنها يعني غير ذلك، ومعلوم أن منها ما جاءت السنة بثبوته وبحله كالضب، ومنها يعني أمور يعني أشياء ممنوعة من الحشرات، يعني لخبثها ول يعني ما فيها من فساد ومن ضرر مثل ذوات السموم ومثل غيرها، ومنها ما هو مسكوت عنه. وقد أورد أبو داود حديث تلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم أسمع صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع لحشرة الأرض تحريما، يعني لم يسمع عنها شيء فيها شيء من التحريم. وهذا إخبار عما يعلمه، وهذا لا ينافي أن يكون غيره علم شيئا وأخبر به، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحضرون مجالسه صلى الله عليه وسلم، فيحضره من يحضر ويغيب عنه من يغيب، ويحصل في أحد المجالس بيان حكم شيء وبيان تحريمه ويغيب عنه الناس عنه الآخرون، فيكون الذي لم يحضر لا يعلم شيئا ولم يسمع شيئا بالتحريم، ويكون الذي حضر هو علم بالتحريم، فيكون الذي لم يحضر أخبر عن علمه وأنه لم يسمع، وأما غيره فإنه وقف على ما لم يقف عليه غيره أو طلع على ما لم يطلع عليه غيره. ومما يوضح هذا أن يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحصل منه الحديث فيعلمه واحد من أصحابه ولا يعرفه كثير من الصحابة، الحديث الذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام فلما كان في أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد وقالوا له إن الطاعون وقع بالشام، وانقسموا إلى قسمين، منهم من يقول ادخل ومنهم من يقول لا تدخل، منهم من يقول ارجع ولا تدخل على الطاعون ومنهم من يقول ادخل. فعمر رضي الله عنه استشار المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح فقال ادعوا لي المهاجرين، فدعوا المهاجرين فسألهم ولم يكن عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال قال بعضهم نرى أنك تدخل وأنك جئت لأمر فلا ترجع دونه، وقال بعضهم معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضهم للموت فتدخل بهم على الطاعون، فقال ارتفعوا عني قوموا ادعوا لي الأنصار، فأتي بالأنصار فاستشارهم وصار جوابهم مثل جواب المهاجرين، منهم من قال ادخل ومنهم قال ارجع، ثم قال ادعوا لي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوا له، فاتفق رأيهم على أنه يرجع، اتفق رأيهم ولم يختلفوا في أنه يرجع، كلهم ما عندهم نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما اجتهاد هؤلاء المهاجرون والأنصار والذين أسلموا عام الفتح ممن حضر ذلك اللقاء الذي كان لعمر، كلهم ما عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم إن عمر رضي الله عنه لما أخذ ما عند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء عزم على أنه يرجع وأداه اجتهاده إلى أنه يرجع، فقال إني مصبح على ظهر، يعني إذا ركبت إذا أصبحت أركب بعيري وأرجع. فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، وكان ممن يرى أن لا يرجع، فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف متغيبا لبعض حاجته ما هو موجود، فلما جاء وعلم بالذي حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع في بلد فلا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر فسر لأن اجتهاده وافق لما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي عنده علم من هذه السنة، وكل هؤلاء الحاضرين ما عندهم علم فيها، فقوله صحبت رسول الله فلم أسمع فيها تحريما هذا على حسب ما علمه، ولكن ذلك لا ينفي ولا يمنع أن يكون غيره حضر ما لم يحضر وعلم بما لم يعلم. نعم نعم لا شك أن هذا من الأدب، قال لم أسمع، وكما هو معلوم القول بأنه لم يقل يعني هذا صعب أن يعني كل إنسان يحكم على شيء يعني لم يحط به علما. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن غالب بن حجرة. عن غالب ابن حجرة وهو مجهول وهو مجهول أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن ملقام بن تليب. عن ملقام ابن تليب وهو مستور. تليب وهو تليب وهو مستور. تليب. نعم. تليب وهو مستور. يعني الأول مجهول والثاني مستور. يعني مستور أي مجهول الحال. لأن الأول مجهول العين. إذا قال مجهول ولم يضف إليها الحال معناه أنه مجهول العين. وإذا قال وأما مستور ومجهول الحال فهي بمعنى واحد. مجهول الحال ومستور هي بمعنى واحد. نعم. أخرج له أبو داود النسائي. أخرج له أبو داود النسائي عن تلب وهو صحابي. أخرج له أبو داود النسائي. أخرج له أبو داود النسائي. والحديث يعني كما هو معلوم يعني فيه هذا المجهول العين ومجهول الحال فهو غير ثابت. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه أنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. قال قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أنه سئل عن أكل القنفذ فتلى هذه الآية قل لا أجد ما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة. يعني وهذا منها يعني ليس يعني من الأشياء التي ذكرت يعني وكأنه يعني باق على الأصل وعلى الإباحة. ومعلوم أن العلماء اختلفوا هل الأصل في الحيوانات أو في هذه الأشياء الإباحة أو الحظر. من العلماء من قال إن الأصل فيها الحظر ويعتبر ما ثبت يعني إباحته يحتاج إلى الدليل، ومنهم من قال العكس لأن الأصل هو الإباحة والحظر هو الذي يحتاج إلى دليل وهذا الذي جاء عن ابن عمر فيه إشارة إلى أن الأصل هو الإباحة وأن الحظر هو الذي يحتاج إلى دليل. ولكن الحديث يعني في إسناده ضعف فهو ضعيف. وكان شيخ عنده فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خبيثة من الخبائث، وإذا كانت من الخبائث فهي محرمة لأن الله تعالى ذكر من صفات نبيه في التوراة والإنجيل أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكان من ابن عمر رضي الله عنه أن قال عندما سمع هذا الكلام إن كان قاله رسول الله فهو كما قال، يعني أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعول عليه، فإن كان أنه خبيث من الخبائث فهو كما قال. وإيش ما لم ندري إيش؟ إن كان قال صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري. ما لم ندري يعني ما لم ندري الحكم يعني وهو لم يدري ولم يعلم، ولكنه يعني يفهم منه أنه ما صدق بهذا الكلام أو ما، لأنه قال إن كان قاله فهو كما قال، إن كان قال هذا فهو كما قال، يعني إن ثبت أنه قاله فالأمر كما قال. لكن الحديث يعني كما هو معلوم غير صحيح. قال حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي. إبراهيم بن خالد الكلبي هو ثقة